قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. النهاردة الحلقة رقم 25، يعني خلاص فاضل لنا الحلقة دي وخمس حلقات تاني، ويبقى كل سنة وانتم طيبين. والأيام كلها جريت، الأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة، وربنا يا رب يجمعنا تاني في رمضان تاني وثالث ورابع وعاشر، ويحسن ختامنا جميعا ويجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة النهاردة لقائنا مع حلقة خاصة عن شهداء القرآن، عن الناس أهل القرآن اللي ربنا أحسن ختامهم. ولو حبينا نحصيهم طبعا مش هنحصى عددهم طبعا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لكن أنا انتقيت بعض النماذج الجميلة، انتقيت بالبلد كده ست نماذج هنعيش معاها بقلوبنا النهاردة، ونشوف إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى رزقهم حسن الخاتمة. أهل القرآن يا جماعة هم أهل الله وخاصته، بس مش أي واحد ختم القرآن بقى من أهل الله، وليس من كل إنسان أرى القرآن خلاص، يعني المسألة محتاجة إخلاص نية لله سبحانه وتعالى قبل أي حاجة. فياما إنسان قرأ القرآن وكان القرآن حجة عليه، فالقرآن حجة لك أو عليك. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. ولذلك كان من أول ثلاثة تصعر بهم نار جهنم يا جماعة، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، كما في الصحيحين أول واحد في الثلاثة دولت قارئ القرآن، يؤتى به المولى، يؤتى به بين يدي المولى عز وجل، ويسأله الحق جل وعلا بعد أن يعرفه نعمه عليه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا رب تعلمت القرآن وعلمت، أو تعلمت العلم وعلمت، وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. لكن المولى عز وجل مطلع على خبث نية هذا الرجل، الرجل ده ما كانش نيته خالصة لله، فيقول له جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل خدت حظك خلاص من الدنيا. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، وعياذا بالله هكذا يفعل بالمتصدق الذي لا يريد بصدقته وجه الله، والمجاهد الذي خرج رياء وسمعة. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول نموذج النهاردة أو أول مثال جميل نلتقي معه النهاردة، بس بعد ما تدفع، بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول واحد النهاردة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة، أنا عايز أقولك بس منقبة واحدة فقط في حقه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. الله، لا والله محتاجة تتعاد تاني. بيقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله، زي الراجل ده. طب لو كنت انت مكان سالم رضي الله عنه وأرضاه، يا ترى النبي كان هيقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله، ولا كان يقول حاجة تانية؟ يا ريت نراجع نفسنا، يا ريت يعني مش عايز اقول نعمل مقارنة، لكن نحط نموذج قدامنا عالي جدا، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة العظمى، أعظم صورة. رسول الله كما قال سفيان بن عيينة، رسول الله هو الميزان الأكبر الذي تقاس عليه الأعمال. عايز تعرف أنت صح ولا لأ، شوف أنت فين من أعمال النبي. لما النبي ذكر الفرق التي ستدخل النار والفرق التي ستدخل الجنة، فقال كما يعني في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. عشان كده محتاجين احنا نقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت انت مكان سالم بن مولى أبي حذيفة، يا ترى كان النبي هيقول الحمد لله ان جعل في أمتي مثل هذا الرجل، ولا كان هيقول خسارة ان يبقى في أمتي واحد زي ده؟ نشوف نفسنا وأحوالنا، ويعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما قلت من أعذار ومهما عملت، أنت عارف نفسك وأنت عارف قدراتك، وعارف هل أنت متبع للنبي ولا لأ، عارف أنت بتنافق ولا لأ، عارف أنت بترائي ولا لأ، ولا أنت مخلص فعلا وبتريد بهذا العمل وجه الله. ولا ينفعك إنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ورب الكعبة، ما حد هينفعك. واحفظ من الجملة دي أخوي وحبيبي، واحفظ الجملة أختي الفاضلة، ما فيش حد في الدنيا دي وصلت غلاوته في قلوبنا إن احنا نخش النار عشان خاطره. أنا أخش النار ليه؟ عشان أسمع من الناس كلمتين حلوين في حقي، عشان ما شاء الله داعية ما فيش زيه اتنين، أو قارئ قرآن ما فيش أجمل من صوته، أو طب وليه؟ أنا هستفيد إيه؟ جميل قوي لو كانت الإنسان سمع كلمة، أو كان الإنسان سمع كلمة من باب عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يغتر ولا يلتفت لهذا الكلام أبدا. هم يقولوا له أنت أحسن واحد في الدنيا، لهم أنا أدرى بذنوبي، ربنا يبارك فيكم ويغفر لي ما لا تعلمون، ربنا يحفظنا وإياكم ويسترنا وإياكم دنيا وآخرة. المهم أن ربنا يرضى عننا، مش مهم أن الدنيا كلها ترضى عنك، المهم أن ربنا يكون راضي عنك سبحانه وتعالى. فليتك تحلو والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامل، وبيني وبين العالمين خراب. أنا ما يهمنيش إذا صح منك الود، فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أنا ما يهمنيش أن الناس ترضى عني، إنما المهم أن ربنا يرضى عني، لأن ربنا لو رضى عنك ورب الكعبة هيرضى عنك الدنيا كلها. سالم مولى أبي حذيفة، وده المثال النموذج الأولاني، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. سالم ده من القراء الأربعة الذين أمر النبي أصحابه أن يتعلموا القرآن من أيدي على أيديهم. قال كما عند مسلم خذوا القرآن من أربعة، كان من بين هؤلاء الأربعة سالم مولى أبي حذيفة. كان لي موقف عجيب جدا، عجيب عجيب، في معركة اليمامة ضد المرتدين، ضد مسيلمة الكذاب. في معركة اليمامة قالوا له خذ الراية يا سالم، ونخشى أن نؤتى من قبلك، خايفين لحسن نؤتى وتؤتى الهزيمة من قبلك أنت. قال لو حدث ذلك فبئس حامل القرآن أنا. معقولة حامل القرآن ويؤتى الناس من قبلي؟ ده لا يمكن يحصل أبدا. وأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة ودخل وجاهد في معركة اليمامة. أخذ الراية بيميني، وافتكر المنظر ده حصل مع مين قبل كده، حصل مع اثنين. أخذ الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضر الراية فقتلوه وهو يتلو قول المولى عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومات عند تلك الآية رضي الله عنه وارضاه. فكرتك بمين، أو فكرك بمين الموقف دوت؟ فكرك بجعفر بن أبي طالب الذي قتل في أو استشهد في سرية مؤتة، أخذ الراية بيمينه فقطعت، بشماله فقطعت، احتضن الراية أصموا نصين، فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل، كما أخبر سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ونفس الموقف حصل مع مين كمان لو حضراتكم تفتكروا؟ حصل أيضا نفس الموقف مع مصعب بن عمير. أخذ الراية بيمينه في يوم أحد فقطعت، أخذها بشماله فقطعت، أخذها بين عضدين، ثم قتل بعد ذلك مصعب ابن عمير رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. ده كان أول موقف لشهداء القرآن سالم مولى أبي حذيفة. الموقف الثاني للتابعي الجليل علي بن الفضيل بن عياض. أبوه كان من خيرة الناس، كان من أئمة التابعين فضلا وعدلا وزهدا وإمامة وحفظا وعلما، ويعني رجل علم، علم من أعلام السلف الصالح علي الفضيل ابن عياض. ابنه بقى علي كان في غاية الخشية، وكان أبوه يحبه جدا، كان يقول رحمه الله بعد ما بدأ رحمه الله لقد كان، خد بالك، لقد كان يعينني على كثرة البكاء من خشية الله. الابن كان أحيانا يخرج في الدار كده بالليل واصرخ ويقول النار، اللهم أغثني من النار، اللهم أغثني من النار. علي بن الفضيل بن عياض كان حساس جدا وعنده خشوع عجيب جدا، لدرجة إن أمه كانت تقول لأبيه اللي هو الفضيل بن عياض تقول له لا تقرأ القرآن أمام ابنك. كان الفضيل قراءته مؤثرة جدا، وكان ابنه بيتأثر جدا بقراءة أبيه. في يوم من الأيام قرأ القرآن ودخل وراه علي بن الفضيل فسمع القرآن بصوت أبيه فأغشى عليه مرة واثنين وثلاثة. فحذرت الأم زوجها ما تقرأش قدام ولدك. وطبعا الأصل أن الوالد يعلم ابنه ويقرأ قدامه كل حاجة، لكن علي بن الفضيل كان حالة خاصة، كان حالة استثنائية، كان يتأثر بدرجة أنه يغشى عليه. في يوم من الأيام دخل الفضيل بن عياد يصلي ولم يرى علي بن الفضيل في هذه اللحظة، فدخل علي بن الفضيل يصلي وراء أبيه دون أن يدري أبوه، فدخل وصلى ووصل إلى قول المولى عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فسقط علي بن الفضيل بن عياض سقط ميتا خلف أبيه، فلما أكمل أبوه الصلاة وسلم بيلتفت وراء ظهره لقى ابنه علي ابن الفضيل بن عياض قد سقط ميتا. تخيل حصل موقف يومها عجيب جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. الابن ده ختم القرآن ودارس فقه ودارس كل حاجة، ويعني كان عالم من الأعلام لأنه كان بيتعلم من أبوه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن لما ابنه مات، الفضيل بن عياض لما ابنه مات دخل البيت والدهن، حط الدهن والطيب والعطر واغتسل ولبس أحلى الثياب وخرج إلى الناس وهو يبتسم. فقالوا وتعجبوا: أفي مثل هذا يا فضيل، أنت رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل تفعل هذا في مثل هذا لهم، ابنك حبيبك مات تخرج وتبتسم وتفعل كل هذا؟ قال: أردت أن أرغم أنف الشيطان، أراد الشيطان مني أن أعترض على قدر الله وأن أعترض على قضاء الله ونقول ليه يا رب خدت ابني، فأردت أن أرغم أنف الشيطان فبالغت في إظهار الفرح والسرور بقضاء الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر أشكل على بعض طلبة العلم فذكروا ذلك فيما بعد للإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ليه أشكل عليهم فيه يا جماعة؟ أشكل عليهم في حتة مهمة جدا، إن الفضيل بن عياض لما ابنه مات طلع وهو بيبتسم، والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه وقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت تبكي؟ قال: أجل يا عبد الرحمن، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خد بالك بقى، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقال طلبة العلم للإمام ابن تيمية: هل معقول يكون الفضيل بن عياض أرضى بقضاء الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده داود ضحك لما ابنه مات، والنبي لما ابنه مات بكى، فقال: لا حاشا لله. قال: ولكن لله عز وجل على العبد، خد بالك وركز معايا في الحتة الجميلة اللطيفة اللذيذة، بيقول إيه؟ لكن لله عز وجل على العبد في كل وقت وفي كل موقف وموطن عبودية. فعبودية هذا الوقت لما الواحد ابنه يموت مطلوب منه اتنين من العبودية، نوعين من العبودية اللي هم ايه؟ الرضا والرحمة. الرضا وايه؟ والرحمة. ركز معي في حتة مهمة جدا، الرضا والرحمة، الرضا بقضاء الله والرحمة بهذا الولد، واخد بالك؟ فلم يستطع الفضيل بن عياض ان يجمع العبوديتين في وقت واحد في قلبي، فجمع عبودية واحدة اللي هي الرضا، فخرج وهو في قمة الرضا عن قضاء الله ولذلك ابتسم. أما النبي فاتسع قلبه لعبوديتين في وقت واحد، عبودية الرضا وعبودية الرحمة. عبودية الرحمة امتثلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. كل دي رحمة وعبودية الرضا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. خدت بالك المعنى الجميل؟ فالإمام ابن تيمية وضح هذا لتلاميذي، قال لهم لم تجتمع العبوديات ديت في قلب أحد إلا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كان هنا في الموقف ده لابد من العبوديتين الرضا والرحمة. الشاهد في الموضوع إن علي بن الفضيل بن عياض من شهداء القرآن، مات عند سماع تلك. رقم ثلاثة حبيبي، ربنا يحفظك ويجمعنا وإياكم على الخير. رقم ثلاثة، شيخ الإسلام يحيى ابن سعيد القطان. في يوم من الأيام جالس وسمع رجلا يقرأ من سورة الدخان، فوصل إلى قوله جل وعلا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم الفصل ده يوم القيامة، لأن يوم القيامة من من من كثرة أهمية اليوم ده ومن عظمة هذا اليوم لأسماء كثيرة جدا جدا لا تخطر على بالك، جمعتها كلها في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. يوم القيامة من ضمن أسماء يوم الفصل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فصعق الرجل يحيى بن سعيد القطان شيخ الإسلام، صعق عند سماع تلك الآية وظل هكذا لمدة أيام، ثم مات لكثرة تأثري بهذه الآية التي لكأنه يسمعها لأول مرة. حالا يا جماعة وانت بتقرأ القرآن، وعايزك عشان كده تعيش مع القرآن، ده رمضان شهر القرآن، عايزك وانت بتعيش مع القرآن ما يبقاش همك كله وانت بتقرأ في أول الجزء انك تجيب آخره، ما يبقاش همك كله وانت بتقرأ في أول المصحف انك تجيب آخره، لا، عايز يبقى همك كله ان انت تشعر وتتلذذ وتذوق طعم وحلاوة كل آية. ويمكن ذكرت لك قبل كده هذا الرجل التابعي اللي عرف ان تلميذه بيختم القران كل ليله، ما فرحش، ما قالوش ما شاء الله ايه العباده دي كلها، ايه الجمال ده كله، لا، ده زعل منه. قال: لعلك يا بني تقراه بلا تدبر، فاذا قراته في الليله القادمه فتخيل انك تراجعه بين يدي. قالوا الليله اللي بعدها، قال له: سيدي يا شيخي، ما استطعت ان اقرا الا نصف القران. ليه؟ قال له: لان تخيلت ان انت بتدقق معايا في كل حرف. قال له: طب الليله الجايه تخيل ان انت بتقراه بين يدي ابن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فجي قال له: ما قدرتش اقرا غير ايه، غير يا دوب بس ثلاث اجزاء، واخد بالك، لان انت خالتي ابن مسعود هو اللي بيصحح لي يعني. فجي قال له: طب الليله الجايه بقى تخيل انك تقرا القران بين يدي من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. راح ورجع قال له: والله ما قرات الا جزءا واحدا، لاني تخيلت ان النبي هو الذي يعني اراجع امامه القران. قال: فإذا جئت في الليلة القادمة فتخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي الرحمن جل جلاله. فذهب وعاد وقال: والله ما استطعت إلا أن أقرأ ثلاث آيات في كتاب الله. قلت: الحمد لله رب العالمين. شعرت أن الكون كله قد امتلأ حمدا لله. قلت: الرحمن الرحيم. تذكرت يوم القيامة وما تفيض به من الرحمات، من رحمات المولى عز وجل الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. قلت: مالك يوم الدين. تذكرت أن الملك كله لله جل وعلا، الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى. فلما أردت أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين شل لساني، فلم أستطع أن أكذب على الله وأنا بين يدي، فأنا لم أحقق العبودية كما يحب الله عز وجل ويرضى. قال له شيخه: هكذا فقرأ، هكذا فقرأ، عايزك تقرأ القرآن بقى بالطريقة دي. تخيل وانت بتقرأ القرآن أخويا وحبيبي، وحس بالمعنى الجميل اللي عايز أوصله لك، وانت بتقرأ القرآن بتقرأ رسائل جيالك من ربك حبيبك، حس بالمعنى ده وعيش مع القرآن بالمنظر ده. يحيى بن سعيد القطان ما تستغربش لما تسمع ان هو صاعق لما سمع هذه الآية. عمر بن الخطاب يكون ماشي ويسمع رجل أعرابي بيقرأ سورة الطور إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يسقط من على الدابة، عمر بن الخطاب العملاق يسقط من على الدابة ويقول: قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ويعوده الناس أياما، يزورونها أياما شهرا كاملا، لا يدرون ما الذي حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هم دول اللي حسوا بالقرآن وشعروا بالقرآن. رقم 4، المثال الرابع الجميل: عبد الله بن إدريس رحمه الله رحمة واسعة. عند موته صاحت ابنته وبكت، فقال: يا بنيتي لا تبكي، اوعي تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. والله أنا وأنا بسمع الكلمة دي حاسس كده إيه، بنشوة كده في القلب عجيبة. واحد ختم القرآن 4000 مرة وبيقرأه قراءة زي ما انت عارف بقى، قراءة بقى كده ايه ما شاء الله، بتأني وتدبر وخشوع لله سبحانه وتعالى، 4000 مرة ختم القرآن. وفي مننا ناس بكل أسف وسامحوني ما بيقرأش القرآن إلا من رمضان لرمضان. والله العظيم قد يكون هناك من بيننا، نحن المسلمين قد يكون هناك الآن من بيننا اللي ما قرأش القرآن من رمضان اللي فات لحد النهاردة، ما ختموش ولا مرة. وقد يكون هناك ناس ما شاء الله يختموا كل 3 أيام، واللي بيختم كل 7 أيام، واللي بيختم كل 5 يوم، واللي بيختم كل شهر، ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك ويحفظكم. لكن أنا بقول أقل القليل أن يكون لي كل 15 يوم ختمة، يعني تقرأ كل يوم جزئين جميل قوي، جزء الصبح وجزء بالليل، ده مش هيتعبك. أنا أعرف واحد بيختم القرآن كل 3 أيام، فبسأله إزاي بتلاقي له وقت إزاي، لأن برضو 10 أجزاء في اليوم عشان أقرأ 10 أجزاء في اليوم برضو مش سهل برضو يا جماعة. نتكلم خلينا إيه واقعيين، مع شغلك في الحياة وشغلك وحياتك ومشاويرك وزوجتك وأولادك وأمك وأبوك وجيرانك، 10 أجزاء برضو عايزة وقت. قال لي أنا بعملها في وقت جميل جدا جدا، وما بتكلفش إن أنا أخصص وقت معين يعني إيه في العشر أجزاء مرة واحدة، إنما بعملها بشكل كويس. قلت له إيه؟ قال لي كل اللي بعمله إن أنا بروح المسجد قبل كل فرض، خد بالك بقى من الكلام، قبل كل فرض بتلت ساعة، وأقعد بعد كل فرض تلت ساعة، أقرأ قبل الفرض جزء وبعد الفرض جزء، أدي كده جزئين في 5 فروض بـ10 أجزاء، بختم القرآن كل 3 أيام بفضل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن إدريس ختم القرآن 4000 مرة في بيته رحمه الله رحمة واسعة. من ضمن برضو النماذج الجميلة شيخ القراء الشيخ عامر السيد عثمان، وده من عصرنا الحالي، مش هنقول بقى من عهد، لا ده من عصرنا الحالي. فقد أحباله الصوتية، فقد صوته لمدة 7 سنين، وقبل ما يموت بحوالي 3 أيام أو 4 أيام يعني في آخر أيامه، فجأة وجده الناس، كان بيدرس تلاميذه عن طريق الشهيق وإيه والإشارات فقط، ما كانش بيقدر يدرسهم غير بالطريقة دي، وفجأة قبل ما يموت بأيام بسيطة جدا ربنا قدر له سبحانه وتعالى إن هو يبتدي يرفع صوته بصوت جميل جدا جدا ويدندن بالقرآن، بدأ من أول سورة البقرة لحد ما انتهى عند سورة الناس، ومات بعدما أكمل القرآن بصوته العذب رحمه الله رحمة واسعة. وآخر مثال ما أستطيع أن أنساه أبدا، شيخي اللي تعلمت على إيده القرآن وأنا طفل صغير، وكان عندنا في منطقة مصر القديمة، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عيد. الشيخ عيد كان رجل شبه كفيف، كانش بيشوف غير خيالات، وكان ربنا أعطاه موهبة عجيبة شكل ما رأيتها على إنسان على وجه الأرض. كان بيسمع علينا يعني أنا وثلاثة شباب تانيين أو 3 أولاد تانيين، كان بيسمع على 4 في وقت واحد، ورب الكعبة ورب الكعبة كان يسمع علينا، كل واحد بيقرأ من سورة، انا اسمع من سوره الروم، وده يسمع من سوره العنكبوت، وده من سوره البقره، وده من سوره النساء، ويخلينا نسمع في وقت واحد ويصحح لنا احنا الـ4 في وقت واحد. هذه كرامه ما رايت المولى عز وجل اكرم بها احدا الا هذا الرجل. دي كانت او ممكن يكون في غيره كتير، بس اول مره كنت اشوفها في حياتي. طب تعالوا بسرعه كده في عجاله، اسال الله عز وجل ان يرحم هذا الرجل رحمه واسعه، لاني تعلمت على يديه الخير الكثير، ربنا يرحمه. تعالوا نشوف بعض فضائل القران بسرعه كده، ما دمنا نتكلم عن شهداء القران، واحنا شعار الحلقات بتاعتنا زي ما حضراتكم فاكرين وماذا اعددت لها، اوعى تنسى عشان ربنا يرزقنا واياكم مسك الختام. تخيل كده واحد بيغني وختم له وهو بيغني مثلا خدني في حنانك خدني، وتخيل بقى في المقابل واحد وهو يعني بيقرا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، عمال بيقرا ايه في كتاب الله، وهو بيقرا الايه فاضت روحه الى بارئها جل وعلا، ومن مات على شيء بعث عليه. يقول جل وعلا ان الذين يتلون كتاب الله، يتلون فعل مضارع مستمر اهو، خد بالك، واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يقول صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت أي دفعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيد الملك. يقول صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع، يعني هيشفع لك، وما حل مصدق محامي مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل في درجات الجنة، وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إيه رأيك؟ شفت فضاء القرآن؟ شفت نعمة القرآن؟ يكفي في كل ده أخويا وحبيبي وأختي الفاضل إنك تعلم إن القرآن ده كلام ربنا حبيبنا اللي بنحبه. من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله وأختي في الله، شهر رمضان شهر القرآن. يا ترى وإحنا النهاردة يوم 25 ختمنا كم مرة؟ أنا أذكر إن في سنة من السنين اتصل بي أختي من دبي، والله ما أنسى، اتصل بي قلت أنا ختمت القرآن في رمضان 26 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ربنا يجازيكم عنا كل خير، ويعني شدوا حيلكم كده في القرآن في رمضان، وبعد رمضان لا نهجر القرآن، نكمل ولو حتى كل يوم جزء، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويحفظنا وإياكم بحفظه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.